الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتلبي، المستمرين فيه بعون الله وتوفيقه وحمده. إلى الآن نحن الآن في الحلقة 51 من القصيدة 17، وقد وصلنا إلى البيت 11. يقول فيه المتلبي: وأسقطت الأجنة في الولاية، وأجهضت الحوائل والسقاب. وطبعا هذا البيت عطف على البيت الذي قبله، قال: تكفكف عنهم ثم العوالي. يقول يا سيف الدولة إنك تكف عن هؤلاء الهاربين منك، هؤلاء النساء، ثم العوالي الرماح الشديدة. وقد شرقت بهؤلاء النساء، امتلأت بضعنهم بنسائهم، الضعن قلنا الضعينة والضعينة المرأة، الشعاب اللي هي طرق الجبال. فقال في البيت 11: لما هربوا منك خوفا، طبعا لأن رجالهم هربوا من قبلهم فتركوهم وحدهم فهربوا، فقال: وهم هاربون منك، ماذا حدث معهم؟ وأسقطت الأجنة في الولاية. الأجنة طبعا قال: إذ أنتم أجنة وإذ أنتم أجنة في بطون أجنة في بطون أمهاتكم. الأجنة جمع جنين. قال لك هذا الجنين الذي في بطن هؤلاء النساء من الرعب سقط، أسقطت المرأة، لم تعد تحتفظ بحملها، وين سقطت؟ في الولاية. والولاية جمع ولية، والولية الغطاء أو زي البردة على الحمار تكون للإبل، يعني الذي يوضع فوقه الهودج، يعني الحلس احنا نحكيه أيضا للدابة. فقال لك هذا الجزء الذي يكون الجراب ما شابه على الرحل الذي يكون على ظهر الناقة سقط، لأن هي جالسة في الهودج، هي الضعينة في الهودج، فسقط للجراب الذي هذا الجنين الذي كانت تحمله سقط، ليس موعد ولادة، أسقط بسبب الخوف والرعب والهلع. ليس هذا فحسب، بل لرعب هؤلاء النساء أيضا ارتعبت الإبل التي تحمل هؤلاء النساء. فماذا حدث؟ قال: وأجهضت الولاء الحوائل والسقاب. أجهضت برضو يعني أسقط ما في بطنها أو ما في رحمها، والحوائل جمع حائل، وهي الأنثى من أولاد الإبل. يعني لما رأت الإبل أيضا هذا سيف الدولة ورجاله وجيشه يقف آثار النساء الهاربات على هذه الإبل، هذه الإبل ما كان في بطنها من الإناث أو من الذكور، الحوائل والسقاب، الحوائل جمع حائل وهي الأنثى من أولاد الإبل، والسقاب جمع سقب وهو الذكر من أولاد الإبل. فقال أيضا الإبل أسقطت ما في بطنها، سواء أكان هذا الذي في بطنها ذكرا أم أنثى من أولادها. يعني تعدى الرعب البشر إلى الحيوان، فارتعبت النساء فأسقطت ما في أجنتهن أو ما في أرحمهن من أجنة، وأسقطت الإبل أو أجهضت الإبل ما في بطونها. ربما الإجهاض أيضا سببه سرعة الركض التي تتطلبها المرأة في الإبل حتى تستطيع الفرار والإفلات من قبضة سيف الدولة. تمام. إذا قال: وأسقطت الأجنة، يعني مرعب المشهد بالمناسبة، مرعب جدا. وأسقطت الأجنة في الولاية، وأجهضت الحوائل والسقاب. ثم قال في البيت 12: وعمر، وهي بطن أو قبيلة من قبائل بني كلاب، في ميامنهم، يعني هم ماشي في الشعاب النساء والرجال هاربين برضه، في ميامنهم عمور، يعني صاروا إيش؟ ليسوا عمرا واحدا، عمورا كثيرة، جمع عمر، يعني تفرقوا، لم تعد لهم شوكة ولا قوة، بسبب هروبهم تفرقوا أيادي سبأ، تفرقوا في الشعاب. فالعمر الواحد، البطن الواحد، القبيلة الواحد، الفخذ الواحد من القبيلة صار عمور. وكعب في مياسرهم كعابه، وكعب أيضا هي بطن أيضا آخر من بني كلاب، صاروا كعب، قد يكون بطن وقد يكون على الاستتباع، يعني هي عمر صحيح قبيلة، من المؤكد أنها قبيلة أو فخذ أو بطن من بني كلاب، لكن ليس شرطا أن يكون كعب كذلك، لكن على الاتباع. قل مثلا: وقعت في حيص بيص، الحيص لها معنى، بيص ما لهاش معنى، فهذا على الاتباع، يعني يجيب الكلمة الثانية مشان الكلمة الأولى، وهذا يعني أسلوب موجود في اللغة العربية. إذا قال: وعمر في ميامنهم عمور، صاروا أكثر من عمر، عمور، تفرقوا، دلالة على التفرق والهرب الشديد والتمزق. وكعب في مياسرهم، عكس ميامنهم، كعابوا. ثم قال في البيت 13: وقد خذلت بنو بكر، عدوا معي، بنو بكر بنيها، وخذلها قريض والضباب. بنو بكر وقريض والضباب هؤلاء بطون بني كلاب، فقال لك إيش لما وقعت الموقع وجد الجد وحقت الحرب تخاذلوا لم ينصر أحد أحدا تفرقوا كل واحد خان الآخر فلم يعودوا يدا واحدة. قال وقد خذلت لما انهزموا خذل بعضهم بعضا وقد خذلت بنو بكر بنيها أولادها وقبيلتها وعشيرتها وخاذلها أي تابعها على هذا الخذلان قريظ والضباب فما عادت لهم شوكة كلهم صاروا متفرقين. شوف هو ركز على الفكرة أكثر من مرة يعني فقط ليس فقط يعني في البيت الثاني عشر والثالث عشر الفكرة واحدة لكن الأسلوب في التعبير عنها مختلف. عمر فيما يمينهم عمور وكعب فيما يسرهم كعب تفرق وما حدد نصر الآخر وتشعبوا. ونفس الشيء قال وقد خذلت بنو بكر بنيها وخذلها قريظ والضباب. ثم قال في البيت الرابع عشر إذا ما سرت يا سيف الدولة إذا ما سرت في آثار قوم يعني تتبع آثار القوم خلف القوم ماذا يحدث تخاذلت الجماجم والرقاب. يعني بقول تخاذلت تأخرت هذا واحد من معانيها لكنه المعنى الأضعف أعتقد تأخرت الجماجم والرقاب عن الأجساد لأنه هي سريعة جدا بس مش قادر تجاري سرعتها الجماجم والرقاب فهذا معنى أنك تطلبهم بشدة خلفهم فهم يجرون سريعا فالجسد يصبح أسرع من الجماجم والرقاب فرقبة وراء وجسد قدامه للسرعة يعني مشهد كاريكاتوري بالمناسبة. لكن هذا أعتقد أنه معنى أقل من المعنى الآخر الذي يريده. قال تخاذلت الجماجم والرقاب وقع سيفك فيهم فانفصلت الجمجمة عن الرقبة فقتلوا. يعني هم شوف المشهد الآن معي مشهد صورة سينمائية راكضين والسيف الدولة وجيشه يركض يطلبهم خلفهم فضرب بالسيف أو طعن بالرمح فالضربة في السيف أطارت العنق فتخاذلت الجماجم الرأس عن الرقاب. شوف المشهد كيف طارت الجمجمة طارت يعني الرأس طار والجسد لسه في ركضه لسه ما استطاع الجسد أن يستوعب أن رأسه قد طار فهو لسه بركض فتخاذلت الجماجم والرقاب عن الجسد الذي ركض ليس لشدة السرعة إنه تأخر. هذا معنى بسيط وإن كان معنى كاركتوري بس المعنى الثاني مش معنى كاركتوري معنى مرعب الثاني تخاذلت الجماجم والرقاب. لأن تخيلوا مشهد معي شو قال إذا ما سرت شوف الرعب إذا ما سرت في آثار قوم تخاذلت الجماجم والرقاب هم هربوا وانتهى الموضوع وقتلوا ودمروا. إيش الآن رجع للنساء اللي هو الضعائن اللي هو قال لهم في البيت العاشر تكفكف عنهم ثم العوالد وقال في البيت قال عنهم في البيت التاسع قال أو الثامن والتاسع قال فقاتل عن حريمهم وفروا. هو الآن قاتل عن الحريم عن النساء مع أنه مش نساء وهو نساء عدوه باعتبار يعني. قال في البيت الخامس عشر فعدنا أي النساء كما أخذنا مكرمات يعني ما صابهم سيف الدولة صحيح أسرهم أو يعني ظفر بهم لكن أعادهم بعد أن ظفر بهم مكرمات لكن كل الاحترام أيتها النساء أنتن من صلبي أنتن من نسبي أنتن من سلالتي أنتن أقربائي أنتن من عشيرتي فلا يمكن أن مسكن بسوء حتى وإن كان رجالكم أو رجالكن متمردون. قال فعدنا هؤلاء النساء كما أخذنا مكرمات معززات مكرمات عليهن القلائد يعني ما أخذ شيء من مما يلبسن عليهن كما جئن عليهن وقد يكون عليهن أي أعطينا فكرمهن زيادة على ما كنا يملكنه من قلائد وملاب فأعطاهن القلائد والملاب والقلائد جمع قلادة التي في العلق فلم يمسسهن أبدا هيك بعد يريد أن يقول. والملاب نوع من الطيب معطرات يعني مرفهات ما لسنا يعني وسخات الثياب أو ممزقات الثياب أو معفرات الوجه أو منثورات الشعور لا لا لا مكرمات يعني بأبهى حلة مكرمات معززات مطيبات بالملاب اللي هو أفخر أنواع الطيب وعليهن القلائد إما لم تمسس قلائدهن التي كنا يملكنها قبل أن يؤسرن ثم يعدن أو أنهن أضيفت لهن هؤلاء هذه القلائد وأعطيت كرما من سيف الدولة. إذن قال في البيت الخامس عشر فعدنا كما أخذنا مكرمات عليهن القلائد والملاب. نتوقف هنا إن شاء الله تعالى. في هذه الحلقة، ونلتقيكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، الحلقة 52. فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.